لما نراجع روايات الثواب على الأعمال وخاصة في كتب الأدعية نلاحظ أن هنالك ثوابا كبيرا مترتبا على بعض الأعمال، فالبعض يستغرب من هذه الأجور العظيمة التي لا تتصور، فما هو الموقف؟ أولا أخواني، الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل عليه أن يقطع النظر عن كل أجر حتى لو كان الأجر الحور والقصور. الذي يناجي رب العالمين عليه أن يعلم أن هذا تفضل إلهي، أن أذنت لي في دعائك ومسألتك، هذه المنة من أعظم المنن الإلهية. يوم القيامة ألا يقول الله عز وجل لعبده اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ ألم يمكن لله عز وجل أن يعدي هذه المعاملة إلى الدنيا؟ فمن يقول يا الله وهو غير مأذون ينخرس لسانه. هل الله كان عاجزا عن هذه العقوبة؟ ولكن تلاحظون في الدنيا الأعتى العصاة بإمكانه أن يقول يا الله في ساعة الحاجة والشد. هذا أولا. وثانيا أخواني، هذه الأجور المترتبة على الأدعية إنما تعطى بشرطها وشروطها. صلوات الله على إمامنا الرضا عليه السلام لما دخل نيشابور وقال كلمته الخالدة، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي أو أمن عذابي. الإمام أطلق القول، ولكن عندما أراد أن يمشي ماذا لعله أطل من الراحلة، المهم قال هذه المقولة بشروطها وأنا من شروطها، لا إله إلا الله حصني ولكن بشرط الولاية وأنا من شروطها. إذن كل دعاء له شرط. صحيح الرواية بحسب الظاهر مطلقة، من قرأ هذا الدعاء في الثلث الأخير من الليل استجيبت دعوته، ولكن هنالك شروط، من الشروط أن يسمع، أن لا تكون هنالك موانع الاستجابة. الإنسان الظالم، الإنسان الذي يدعو بسهو ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساه، أي ساهي القلب الساهي. هذا الإنسان بعض علمائنا يقول الذي يدعو من دون التفات لا يقال له أنه داعي، ليس بداعي، يقرأ الدعاء. قراءة الدعاء شيء والطلب والدعاء شيء آخر. إذن هذا ثانيا، من قال لك أنك دعوت؟ أنت ما دعوت. وثالثا إخواني، النقطة الثالثة في الأمر، لا داعي للاستغراب إذا كان الجزاء في مقابل الدعاء الحقيقي. لنا أن نستغرب إنسان يقرأ دعاء كميل في ليلة الجمعة 20 دقيقة وإذا به يعطى من الكنوز ما لا يعد ولا يحصى. تعلمون ثواب الجماعة؟ ركعة واحدة من الجماعة لا يحصيها الملك، ركعة دقيقة، ما قيمة هذه الدقيقة؟ الجواب إخواني أن الأمر تفضل إلهي، الباب باب الفضل لا باب الأجر، الباب باب التفضل لا باب العدالة. ولهذا نقرأ في الدعاء اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إذن فعال لما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا أراد أن يعطي الأجور الخيالية مقابل الأعمال البسيطة، من الذي يمنع إكرامه وإفضاله؟ اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.